الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الاثنين 28 من شهر ذي القعدة لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: يقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم أنه لا سلطان لأحد على الغيب، ودليله أن جميع المؤمنين يؤمنون بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكنهم لا يعلمون موعدها بالتحديد. يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ما يقربنا إليك. لازلنا في التعليق على كتاب رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الهند وذوي الحرقة على حال المسلمين ممن تنكبوا الصراط ووقعوا في ضلالات متعددة في أمور التوحيد. لهذا كتب هذا الكتاب رسالة في التوحيد تنبيها لإخوانه المسلمين وتعليما لمن ضل في باب التوحيد، وتنبيها له على خطورة ما وقع فيه كثير من المسلمين. وكان رحمه الله تعالى كاتب كتابا مختصرا سماه رد الإشراك، وذكره أو ذكر فيه آيات وأحاديث فقط، لم يذكر فيها تفصيلا ولا شرحا ولا تبيينا وتمهيدا، وإنما ذكرها مجردة بالآيات والأحاديث. ثم رأى أن كثيرا من المسلمين لا يستوعبون الخطأ الذي وقعوا فيه، ويستخرجوا ذلك من دلالة النص من القرآن الكريم أو السنة النبوية، فلذا شرح ذلك الكتاب أو ذلك الجزء من الكتاب المتعلق بالتوحيد، شرحه في هذا الكتاب. لهذا كثيرا ما يفصل رحمه الله تعالى في المسائل، ويذكر الأمثلة ويذكر الأشياء التي تكون مخالفة أو يكون النص من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في بيان خطورتها على توحيد الإنسان وعبادته. ولا يخفى على شريف علمكم أن التوحيد هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل. وما خلق الإنسان إلا لعبادة الله عز وجل، لم يخلق الإنسان لعمارة الأرض ولا بنايتها ولا قيامة المصانع فيها ولا المزارع ولا للتفكه ولا للتنزه ولا يعني الأمور التي هي من طبيعة حياة الإنسان لم يخلق لهذا، وإن كانت هذه مطلوبة لكنه خلق لغاية محددة، وهي قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الغاية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب أو في القرآن الكريم، وهي صريحة واضحة جدا، لا أعرف أن لها مثيلا في شيء من الكتب السابقة، لا أعرف أن لها مثيلا في شيء من الكتب السابقة، وهي تحدد مسار المسلم أو مسار الإنسان أو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. لهذا إذا أراد أن يسعى في الارتقاء ويرتقي في الدرجات والقربات والمقامات عند الله عز وجل، عليه أن يرتقي في باب العبودية، عليه أن يرتقي في باب العبودية لله عز وجل. فلن ينفعه ولا قيمة له في الحقيقة لجاهه ولا لماله ولا لجماله ولا لحسبه ولا لنسبه، إنما كل ذلك يمكن أن تنتفع به إذا حققت هذه الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله عز وجل. وهذا صريح. وعبادة الله عز وجل لها شرطان، لها شرطان لا تقبل من عبد إلا بهما، لا تقبل من عبد إلا بهما. الشرط الأول، وبعض أهل العلم يقول هما ركنان للعبادة لا بد منهما في كل عبادة تحققها: صلاتك في المسجد، زكاتك، صيامك، حجك، كل عمل صالح تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل مما فرضه الله تبارك وتعالى عليك، له ركنان أو له شرطان لا يصح إلا بهما. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وبدون الإخلاص لا يقبل منك، بل هو عمل مردود عليك، بل أنت مأزور غير مأجور. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، مخلصا له ديني. فبدون الإخلاص عملك مردود عليك، بدون الإخلاص عملك مردود عليك وغير مقبول منك، بل أنت مأزور غير مأجور. لهذا الله تبارك وتعالى العمل الذي لا يشرك به، يعني لا يكون خالصا، هو مردود على صاحبه. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. يعني عملك مردود، أنت الآن في هذا الوقت المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذا الزمن المبارك، وفي هذه الأعمال المباركة، في بيت من بيوت الله، بل من أعظم بيوت الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جئت إن شاء الله قاصدا بيت الله، قاصدا الحج لبيت الله، قاصدا أن تقيم هذه الشعيرة العظيمة الحج لله تبارك وتعالى، يجب أن يكون تمحص نيتك بالإخلاص لله، وتعالج نفسك، لا تقول إني أنا أتيت مخلصا فقط، لا، يكفيك، نعم يجب أن تأتي مخلصا، لكن يجب أن تعالج على الدوام نفسك مع هذا الشرط، لأن الشيطان لا يتركك، لأن الشيطان لا يتركك، سيأتيك من أجل الرياء، من أجل أن يقول الناس الحاج فلان، من أجل أن يقول الناس إن صورة هذا الرجل أو إن مكانة هذا الرجل أو إن ذهاب هذا الرجل كان في سبيل الله وفي طاعة الله. إذا كنت تبحث عن مثل هذه المقالات أو هذه المسميات أو هذه الألقاب، فاعلم أن عملك باطل مردود عليك. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة العمل، وهو الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني أي شيء تتوجه به لغير الله عز وجل فهو مردود، وأنت مأجور غير مأزور. هذا الشرط الأول، فعلينا أن ننتبه له إخواني، علينا أن ننتبه له، فهو غاية في الأهمية. الشرط الثاني، أن يكون وفق شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما جاء به سيدنا عليه الصلاة والسلام، وفق ما جاء به خاصتنا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفق ما جاء به حظنا من الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهو حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم، وأسعد به من حظ وأنعم به من حظ إن وفقنا للقيام بحقه. فالعمل الذي لا يكون وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود غير مقبول، فهو مردود غير مقبول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الشرط: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يتعب أخي المسلم نفسه، لا يتعب الإنسان المسلم نفسه في عمل ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، صريحا لا أقول تضمينا أو بالمعنى، لا، بل يجب أن يكون صريحا، يعني أن يكون مما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوتنا. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا بد أن يتحقق في العمل الذي تتعبد لله تبارك وتعالى به، وتريد أن تجده في صحيفتك مأجورا فيه غير مأزور، مضمونا لك بإذن الله تعالى فيه الحسنات التي وعدك الله عز وجل، يجب أن يكون خالصا لله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول، مردود على صاحبه غير مقبول. فإذا على أي شيء تتعب نفسك في عمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حقه علينا، لأنه رسول الله، والله عز وجل أمره أن يبلغ هذا الدين لنا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. من أجلنا أنزل الله عليه هذا الكتاب، ومن أجلنا أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلذا على المسلم أن ينتبه لهذه القضية أعظم انتباه وأكمل انتباه، وأن يجعل انتباهه للعمل الصالح إذا أراد أن يؤديه أن يكون وفق هذين الشرطين. إذا خلا أو انخرم شرط من هذين، واحد من هذين الشرطين، فليعلم أن عمله مردود غير مقبول منه مهما كان هذا العمل، لأن الله تبارك وتعالى غني عنا، الله عز وجل غني عنا، نحن المحتاجون إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. فنحن المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، ونحن المحتاجون لهذه الأعمال التي نعملها لتقربنا إلى الله زلفى، لتقربنا إلى الله زلفى، لنجد ذلك في صحيفة أعمالنا. أما المبتدعة نسأل الله العافية فأعمالهم في ضلال، وجهدهم يرتد عليهم وبال. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يوم القيامة يأتي أناس من أمتي تأتيهم الملائكة فتدفعهم عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك. يطردون عن الحوض وتدفعهم الملائكة عن الحوض، فلا يجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض إذا اجتمع إليه المخلصون. فاحرص أخي المسلم على أن تنقي عباداتك أن تحقق عباداتك وفق هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة، وأن تنقي عباداتك من الشرك والرياء والسمعة ومن البدعة. فإذا ما عملت عبادة وفق هذا فاعلم إن شاء الله أن الله أراد بك خيرا وأراد بك نجاة وأراد لك فلاحا جل وعلا إذ هداك لهذا. هذا الأمر وهو التوحيد الذي جاءت هذه الرسالة، رسالة الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله تعالى في تقريرها بأوضح العبارات، وكانت سبقت سبق من كلامه رحمه الله تعالى ما يقرر به هذا ويحذر به من الضلالة من هذا الباب. وما أكثر الضلالة إذا بحثتها في حياة كثير من المسلمين، للأسف ما أكثر ذلك في حياة كثير من المسلمين، أمورا قد يكونوا أخذوها عن آبائهم أو أخذوها عن مجتمعاتهم بدون أن يتنبهوا إلى خطورتها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل فينا أصلين عظيمين، جعل فينا أصلين عظيمين وحفظهما الله تبارك وتعالى من أجل أن نستقيم على دين الله ولا يكون لأحد حجة على الله. حفظ لنا كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وحفظ لنا تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظها لنا الله تبارك وتعالى حفظها. ومن اطلع على الجهود التي قام بها أهل الإسلام في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك بتوفيق خاص من الله عز وجل، حملهم على ما حملهم عليه ووفقهم على ما وفقهم إليه من أجل أن تأتينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يصلي وحين يزكي وحين يحج وحين يصوم وحين يذكر الله وحين يقرأ القرآن وحين يتعامل مع أصحابه. نراه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وفي مسجده، ونراه في بيته، ونراه في جهاده وفي خروجه وفي دخوله. كل ذلك فضل الله تبارك وتعالى وحده، فضل الله عز وجل وحده علينا نحن المسلمين، فضل الله عز وجل علينا نحن المسلمين من أجل أن نعبد الله على بينة، من أجل أن يحيا من يحيا منا على بينة ويهلك من هلك منا عن بينة. أقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ إسماعيل قصد بهذا الكتاب تقرير هذا الأمر العظيم وهو التوحيد وتحذير المسلمين من كل ما يعارض أو يخدش أو ينقص أو ينقض هذا التوحيد. وقلنا إن التوحيد هو رأس الأمر كله، هو رأس الأمر كله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه زبدة رسالات الأنبياء كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فزبدة رسالات الأنبياء كلهم هو التوحيد. وإذا سلم لك التوحيد اعلم أنك على أعظم أبواب النجاة، اعلم أنك على أعظم أبواب النجاة. وإن لم يسلم لك التوحيد فإنك لا شك هالك، فإنك لا شك هالك إن لم يتدارك الله تبارك وتعالى برحمته فيهديك قبل أن تموت للتوبة النصوح الصادقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك فقد افترى إثما عظيما. فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا يقبل من صاحبه، كما قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل تعمله ليس بالتوحيد فاعلم أنه مردود عليك ولن تجده يوم القيامة إلا حيث يسوءك ولا يسرك. فلذا أقول عناية الشيخ بهذا الأمر هو عنايته بأعظم مطلب من المطالب الإلهية وهو التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل. وكان قد قرر رحمه الله تعالى بعض المعاني التي هي يدخل منها الشيطان على الإنسان، ومن هذه المعاني الأمور المتعلقة بالشرك في الربوبية. وقال إن كثيرا من المسلمين للأسف، أو أن بعض المسلمين، المسلم يهمنا، يهمك المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يرضى الإنسان المسلم ولو كان مسلما في أقصى الأرض، لا يرضى أن يكون أخوه على ضلالة، لا يرضى أن يكون أخوه على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، فالمسلمون إخوة، فكل مسلم يهمنا قريبا أو بعيدا، قليلا من المسلمين أو كثيرا، كلهم يهموننا. لماذا؟ لأن هؤلاء، لأن الله قد فرض الأخوة بين المسلمين. فلذا بعض المسلمين للأسف يأتون إلى القبور والمقبورين ويدعونهم ويستغيثون بهم ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وما شعروا أنهم بذلك يبتعدون عن الله عز وجل، بل إنهم يكونون، نسأل الله العافية، مثلهم مثل أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لأن الشرك دينه واحد، لا يعني أن تكون تشهد أن لا إله إلا الله أنك لا تقع في الشرك. إذا شهدت أن لا إله إلا الله يجب أن تحافظ عليها، يجب أن تحافظ على لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، خذ هذين النعلين، فمن أدركت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، يعني قلبه قد تبلغ من هذه الكلمة حتى ما ينقضها بأي ناقض، حتى ما ينقضها بأي ناقض، قال فبشره بالجنة. قال فبشره بالجنة، يعني من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله من قلبه صدقا وحقا فبشره بالجنة. فمعنى ذلك هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منا، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله، أن يحررها، أن يحرر هذه الكلمة من الشرك ومن الرياء ومن السمعة ومن دعاء غير الله. فإن دعاء الله عز وجل، نسأل الله العافية، هو من أكبر الشرك، وهو نوع الشرك الأكبر الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة وبيان هذا الأمر، وهذا أمر قد سبق بيان. ثم بين رحمه الله تعالى أن من الإشكالات التي يقع فيها بعض المسلمين أنهم ينسبون علم الغيب إلى الله عز وجل، إلى غير الله تبارك وتعالى، ينسبون علم الغيب إلى غير الله عز وجل. وعلم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، ليس لأحد في هذا الأمر خصيصة، إنما هو من خصائص الله عز وجل. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى له أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان سيد البشر وأكرم البشر على الله يقول هذا الكلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، فما بال غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف الحال بغيره عليه الصلاة والسلام، الذي لا يدانيه أحد من البشر؟ عليه الصلاة والسلام هو نعم بشر، ولكن لا يدانيه أحد من البشر، هو أرفع الناس مقاما، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له: هل قال الله له ذلك؟ وكلنا عرب ويفهم اللغة ويفهم المقصود من الخطاب، كلنا عرب ويفهم اللغة ويفهم المقصود من الخطاب، هل قال الله له ذلك عبثا؟ أم قال له ذلك لينبهنا على أن هذا الرسول الكريم الذي كرمته بما كرمته به، ورفعته بما رفعته به، وجعلته أعلى الناس مقاما، ليس له حظ من أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ليس أحد يفعل ذلك إلا الله عز وجل. ثم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، معنى ذلك أنه لا يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب. فإذا إذا كان هنا النقطة المهمة جدا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو أكرم الناس على الله، فهل يمكن أن يكون أحد من أمته يعلم الغيب؟ قل لي هل يمكن؟ لا يمكن. إذن من ادعى علم الغيب من الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن الله تبارك وتعالى أو يأمره أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، معنى ذلك أن هذا المدعي في دعواه كاذب مهما كان هذا. نحن الناس كلهم عندنا بالنسبة للشرع سواسية، بالنسبة للشرع سواسية كل الناس. جاء الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس، معنى ذلك أن الناس سواء. يا أيها الذين آمنوا، معنى ذلك أن الذين آمنوا سواء في هذه الخطابات الدينية العظيمة. فإذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإذا لا تجبن أن تقول عن فلان مهما كان فلان أنه لا يعلم الغيب وليس إليه شيء من الغيب ولا يمكن أن يصل إليه شيء من الغيب، لأن هذا باب أوصده الله عز وجل، أوصده الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى يقرر هذا في هذا الجزء من كلامه، فيقول يقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال فعلم أنه لا سلطان لأحد على الغيب. يعني الله تبارك وتعالى حين يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، معنى ذلك أنه لا سلطان لأحد على الغيب، لأنه حصره في نفسه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فما نقول لا إله إلا الله، فنفت الألوهية والعبودية عن أحد ثم أثبتتها لله عز وجل. فهنا نفى علم الغيب عن كل أحد وأثبته لنفسه جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال رحمه الله ودليله، يعني الدليل على اختصاص الله بالغيب، أن جميع المؤمنين يؤمنون بالساعة، بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكنهم لا يعلمون وعد، لا يعلمون موعدها بالتحديد، لا يعلمون موعدها بالتحديد. كلنا نوقن بقيام الساعة ولله الحمد، والإيمان بقيام الساعة ركن من أركان الإيمان، من أنكرها فهو كافر، ومع ذلك يهمنا وضعها، لكن لا أحد يعلمها، لا أحد يعلمها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لماذا لا يعلمونها؟ لأنها من علم الله الذي لم يخبر به أحدا، لأنها من علم الله الذي لم يخبر بها أحدا. وهذا أمر يعني نستطيع أن ندركه في معاني أخرى. الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح بين هي التي نتحرك بها ونذهب بها ونجيء بها، ومن خرجت منه قيل عنه إنه ميت ولا أمل له في الحركة ولا في الحياة ولا في العمل، ومن بقيت فيه فهي أساس حركته وذهابه ومجيئه وكل مكاسبه. مع ذلك هذه الروح على خطورتها لما لم يخبرنا الله عز وجل صارت بابا موصدا بالنسبة للبشر كلهم، بالنسبة للبشر كلهم، فلا أحد يعلم حقيقة الروح. ما هي هذه الروح؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا الغيب أيضا بابه موصد، ومن ضمن الغيب الموصد الساعة، والساعة من أعظم الأحداث التي تتعلق بها حياتنا ويتعلق بها ديننا ويتعلق بها آمالنا وتتعلق بها أمانينا ويتعلق بها جميع أعمالنا، الساعة، لأننا سنعيش على هذه الأرض 50 60 70 سنة 100 سنة، ولكن بعد ذلك سنعيش أبد الآباد في الآخرة. إما نسأل الله من فضله منعمين، نسأل الله لنا ولكم ولذرياتنا ولوالدينا أن نكون من المنعمين المرضي عليهم، وإما نسأل الله العافية ونسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا والمسلمين من ذلك معذبين. فإذا أمر الآخرة أمر عظيم، ومع ذلك هذه الخطورة الله تبارك وتعالى اختص بعلمها. فخير أهل السماء سأل خير أهل الأرض، فخير أهل السماء سأل خير أهل الأرض، فقال متى الساعة، كما في حديث جبريل المشهور، قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت سألتني تريد الخبر مني، وأنا أفيدك أني مثلك لا أعلم. فإذا كان سيد أهل السماء يسأل سيد أهل الأرض وكل منهما يقول لا علم لي، معنى ذلك أن هذا باب موصد أوصده الله تبارك وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فالله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يعلم متى الساعة، الذي يعلم متى الساعة. فإذا هذا باب موصد، باب موصد، كما قال تبارك وتعالى في آية سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فإذا هذه علوم الغيب، فلنجعل ما هو من خصائص الله لله، ولا نستطيع أن نتحدث في هذا بأكثر من هذا. إنما الساعة لها أشراط، لها أشراط بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بعضها الله تبارك وتعالى كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، والآيات التي ذكرت قرب قيام الساعة والأحاديث التي ذكرت قرب قيام الساعة هذه كلها ذكرت أشراطها، ولكن الأشراط لا نعلمها حتى تقع، لا نعلمها حتى تقع ونتأكد من وقوعها، كما قال النبي كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. فاقتراب الساعة فانشقاق القمر لم نعلم أنه من قرب الساعة أو لم نعلم به حتى انشق. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وهو عليه الصلاة والسلام رسول الساعة، لأنه ليس بينه وبين الساعة رسول، فما بعده عليه الصلاة والسلام في باب النبوة إلا الساعة، لن يأتي نبي. فلما جاء عليه الصلاة والسلام علمنا بقرب الساعة. وكذلك سائر الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول المسيح عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، كل هذه الأشياء هي من علامات الساعة، وجعلها الله أشراطا لها، يعني علامات على قربها، ولكن وقت تحققها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهنا نقول أمر، وهو أن الذين وسبق هذا كلامنا أن أناسا للأسف من المسلمين يزعمون علم الغيب ويدعون، وذكرنا نصوصا عديدة أنهم يطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وأن منهم من يدعي أنه يعلم ما يكتب على ورق الشجر وما يكتب في الهواء وما يكتب على الماء، وأنه ما من نبات إلا يعلمه، وأن منهم من يصعد إلى اللوح المحفوظ فيمحو ما يشاء ويثبت، وما إلى ذلك من الخرافات الواقع. هؤلاء لم يتجرأ واحد منهم على أن يحدد وقتا للساعة، لم يتجرأ واحدا منهم أن يحدد وقت الساعة، مع خطورتها وتشوف النفوس لها وما يتعلق بها من إنهاء كل ما على وجه الأرض، مع ذلك لم يجرؤ واحد منهم أن يقول إن الساعة ستكون بعد كذا وكذا، يعني يحدد وقتها. لماذا؟ أو تعلمون لماذا؟ ليس لأن الله عنده اختص بها، لا، لأنه هو أخذ من خصائص الله وافترى أشياء كثيرة، ولكن لأنه لو قال إن الساعة ستقوم كذا سينفضح، سيفضحه الله عز وجل لأنها لن تقوم على رأيه ويتضح أنه كاذب في دعواه. فلذلك لم يتكلم أحد من هؤلاء الذين يدعون علم الغيب وما أكثرهم الذين يدعون علم الغيب يتكلمون على الساعة ويحددون وقتها. فلذا الله تبارك وتعالى جعلها من غيبه الذي امتحن به البشر وبيان لما هو من خصائص الله وبيان أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإذا كان هذا من شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية ومن ضروريات الدين لا يعلمها أحد، فما ظنك بغيرها من الأخبار والحوادث كالفتح والهزيمة والمرض والصحة؟ فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة. نعم، الشيخ هنا يريد أن ينبه على أمر، وهي أن القيامة على خطورة شأنها قد ادخر الله تبارك وتعالى علمها. فإذا كان هذا شأن الساعة، فإذا الأحداث اليسيرة لا يمكن أن يخبر الله بها الناس. الأحداث اليسيرة كمرض، كما قال، كمرض إنسان أو صحته أو الفتح لمتقاتلين أو الهزيمة أو ما إلى ذلك، هذه أمور أصعب، لأن هذه ليست أمورا عامة، هذه أمور خاصة، فلا يخبر الله تبارك وتعالى بغيبه الناس. ولكن إذا شاء الله تبارك وتعالى ذكر أخبارا عامة في القرآن مثلا أو في السنة، كما قال الرسول صلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هاتين الأمتين الروم والفرس أن الروم غلبوا وسيغلبون بعد بضع سنين، ووقع كما قال الله تبارك وتعالى. فإذا شاء الله إخبار الناس أخبرهم بالوحي، والوحي قد انقطع، فإن الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع تماما من الأرض، ولا يوجد وحي ينزل من السماء إلى الأرض إلا أن يكون الرؤى المنامية، وتكلمنا عليها من قبل، وأن الرؤى المنامية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله، قلنا إن هذه الرؤى تكون بشارة أو نذارة للإنسان، أو بشارة للإنسان لإنسان آخر يرى الإنسان له رؤيا يبشره بها بشيء. والرؤيا الصالحة تنفع المؤمن وهي من الله عز وجل، ولكنها لا تكشف غيبا مغيبا عن الناس، ولا تحرم حراما، ولا تحلل حلالا، ولا تصحح دينا أو شريعة، أو يفتري صاحبها شريعة، وهذا غاية ما يفعله هؤلاء الناس الذين يدعون الرؤى. فالرؤى ليس هذا وضعها، إنما هي بشارة ونذارة، وهي من الله عز وجل، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني جزء من علم الغيب الذي أعطيه، أو من الوحي آسف من الوحي الذي أعطيه الأنبياء، جزء منهم الرؤى المنامية. ولكن الرؤى المنامية لها حدود لا تتجاوز حدودها، فلا يجوز أن تشرع بها ولا أن تخبر الناس أو يأتي للناس أمورا خطيرة في حياتهم لا يكون عليها مداليل شرعية تخبرهم بها، أو ترفع أناسا وتضع آخرين، ليست الرؤى من هذا الشأن. ما عدا ذلك فإنه لا يوجد خبر من السماء إلى الأرض ولا إلى أحد من الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة، ولم تكن منزلتها من القطع واليقين كمنزلة القيامة، كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر، مع أن الفصول معينة وللأمطار فصل وإبان تجيء فيها الأمطار في غالب الأحيان. نعم، هذه النقطة الأخرى من مفاتح الغيب، وهي علم نزول المطر مع خطورة شأن المطر، وأنه من أسباب الحياة للناس، وأسباب الحياة للأنعام وأسباب الحياة الأساسية للنبات وزينة الأرض وما إلى ذلك من الآثار العظيمة للمطر، كما قال الله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر من أعظم الفرح للإنسان، ومع ذلك لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد. الذي يعلم به هو الله عز وجل وحده، فهو الذي ينزله: وننزل من السماء ماء بقدر، فهو أمره إلى الله عز وجل وليس إلى الإنسان. فلا يعلم أحد متى المطر يقع. ولكن هنا قد يقول قائل: إن أصحاب الأرصاد الجوية يقولون إن اليوم الأحد مثلا، غدا الاثنين سيكون الجو مثلا غائما، والمطر في المنطقة الفلانية سينزل وما إلى ذلك. هذا في الواقع ليس علما بالغيب، هذا ليس علما بالغيب. لماذا؟ لأن آثار هذا الأمر قد ظهرت الآثار وبانت وظهر الغيب، وهم من خلال الدراسة لقوانين الله تبارك وتعالى التي جعلها في الأرض، أن الرياح إذا سارت على هذا المنوال وفي هذه الطبقة المعينة ودفعت الرياح الغيوم، فإنها في المنطقة الفلانية تتقابل مع الرياح الفلانية فينزل المطر. فهذا علم بالشهادة وليس بالغيب، هذا ليس علم الغيب. فإذا ظهرت مقدمات الشيء لا يدعي الإنسان أنه يعلم الغيب. ولكن إذا أردت أن تقول عن علم عن نزول المطر إنه سينزل في اليوم الفلاني في البقعة الفلانية هكذا بدون أن تظهر علاماته، فهذا هو الادعاء لعلم الغيب، وهذا هو التألي على الله عز وجل، وهذا هو التقول على الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت إن أنت ترى الغيوم ويرون الغيوم مثلا بالأقمار الصناعية أو بهذه الأجهزة التي ترصد الغيوم ويرون حركة الرياح ومسيرها ويعرفون يعني تكثف الغيوم، فيقولون إنه في اليوم الفلاني سينزل المطر بناء على هذه الظواهر. لكن إذا لم يكن هناك ظواهر فلا يمكن لهم أن يخمنوا نزول المطر، وإنما يكون في هذا مثل الذين يقولون مثلا إنه في المنطقة الفلانية مطرها هو صيفي أو مطرها شتوي أو مطرها ربيعي، معروف من سنة الله تبارك وتعالى، فهذا ليس ادعاء لعلم الغيب. مثل ما لو قلت إن القطار سيتحرك في الساعة الفلانية فإنه سيصل المدينة المعينة في الساعة الفلانية وهو تحرك، فمعلوم من خلال سرعته ومن خلال محطاته التي يقف بها أنه سيصل في ذلك الوقت، فهذا ليس علما بالغيب. لماذا؟ لأنه قد ظهرت بوادره. أما إذا لم تظهر بوادره فلا يمكن للإنسان أن يعلمه، لأنه من علوم الله تبارك وتعالى الخاصة. نعم. قال رحمه الله: وقد تشتد إليه حاجة البشر ويتمناه الأنبياء والأولياء والملوك والحكماء في بعض الأحيان ويرغبون فيه أشد الرغبة، فإن كان إلى العلم به سبيل اهتدى إليه بعض الأفراد. أما الأشياء التي ليس لها فصل معين ولا يتفق الناس على الحاجة إليه أو الرغبة فيه، كأن يموت رجل أو يعيش، أو أن يرزق ولدا، أو أن يغنى الإنسان أو يفتقر، أو أن ينتصر أحد في حرب أو ينهزم أحد، فلا سبيل إلى علمها لأحد. وكذلك ما كان في الأرحام من نطفة فلا يعلم أحد هل هي واحدة أو توأم، ذكر أو أنثى، كاملة أو ناقصة، دميمة أو وسيمة. مع أن الأطباء قد أفاضوا في ذكر أسبابها ولكنهم لا يعلمون شيئا بالاختصاص. نعم. كذلك مما اختص الله تبارك وتعالى به أنه هو الذي يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فما في الأرحام لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إن الإنسان الآن من خلال هذه الأجهزة والتصوير يستطيعون أن يعرفوا جنس المولود ذكر أو أنثى، ولذا تبشر النساء ويبشر الوالدان بما في بطن المرأة قبل أن تلد بعد أن يتخلق ويظهر، فإنهم يعرفون ذلك من خلال الصور. هذا كذلك من الأشياء التي إذا ظهرت بوادرها أو ظهر ما يدل عليها لا يكون من علم الغيب، ولكن أيضا هذا الجنين وإن عرف الإنسان جنسه ذكرا أو أنثى وهو في بطن أمه فإن ذلك ليس من علم الغيب لأنه من علم الشهادة، لكن ما في الأرحام هو يدخل في هذا الجنس المولود ويدخل في هذا حياة المولود وما يصيبه في حياته، وهل يكون سعيدا أو شقيا، هل يعمل كذا، هل يكتمل، هل يخرج صحيحا أم يموت في بطن الأم، كل هذه علوم لا يستطيع الإنسان أن يخمنها إلا إذا ظهرت بوادرها، كأن يعرف الأطباء مثلا أن هذا الجنين فيه مرض بناء على حجم مثلا رأسه أو حجم بطنه أو وضعه في بطن أمه، يعرفون أنه مثلا مريض وأن هذا المرض الذي هو فيه لا يمكن أن يخرج به حيا، فيقولون إن هذا الجنين سيخرج ميتا، ومع ذلك قد يخطئون، ولكن هذه علوم قد ظهرت بوادرها فليست من علم الغيب. ومع ذلك فعلم ما في الأرحام يشتمل كل ما يتعلق بهذا الجنين، فعلم الله عام في الجنين في حياته وموته ومستقبله وما يقع منه وما يقع عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النطفة في البطن 40 يوما أرسل الله تبارك وتعالى إليها ملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذه الأشياء كلها لا يستطيع الإنسان أن يعرفها لأنها لا تظهر لها بوادر، فعلم ما في الأرحام هو من خصائص الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماراتها وتعرف مقدماتها فكيف بما يضمره الإنسان من أفكار وخواطر وإرادات ونيات وإيمان ونفاق؟ نعم، يعني هذا الذي قد يعرفه الإنسان كما قلنا في الجنين في بطن الأم مع ظهور البوادر، هناك أشياء لا تظهر بوادرها وهي الإيمان والنفاق الذي في القلوب لا يعلمه الإنسان إلا إذا ظهرت أو ظهرت علاماته في الإنسان مثل النفاق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني يعرفهم بالسيمة ولكن بدون أن تظهر عليهم هذه السيمة لا يعرفهم. ومن المسائل التي يذكرها أهل العلم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين، لم يعرف المنافقين مع أنهم كانوا يعايشونه في المدينة، يعايشونه في المدينة، كما قال الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني العلم بهم الحقيقي من قبل الله تبارك وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلمهم. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أسماء المنافقين، لهذا كان يقال له رضوان الله تعالى عليه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين. هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم هؤلاء عدة من المنافقين، يعني عدد من المنافقين محدود، وهم الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان يمشي في الطريق فجاءهم وادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد عقبة يعني مرتفع، كأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتجاوز هذا الوادي بأقصر طريق، والله أعلم بما أراد عليه الصلاة والسلام، فقال للصحابة: لا يتبعني أحد، إني أريد أن أصعد هذه العقبة فلا يتبعني أحد. فكان معه عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان يقود إبله، يقود ناقته، وعمار بن ياسر رضي الله عنه خلفه يسوق الناقة، يعني واحد يسحبها من أمام وآخر يسوقها من الخلف. فجاء نفر متلثمين جاءوا نفر متلثمين أرادوا أن يزحموا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضايقوه في العقبة، يعني عقبة مرتفعة، فيسقطوه من علو عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يفعلوا به ذلك. فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا جاءوا من الخلف على النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم عمار رضي الله تعالى عنه، فقام في وجوههم يطردهم عن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى شعروا أنهم لا يتمكنون مما أرادوا، فردهم الله عز وجل بكيدهم، رد الله تبارك وتعالى كيدهم في نحورهم، وكانوا متلثمين لم يرهم أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بهم عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة قد يعني اسحب الناقة وأسرع، فأسرع حذيفة رضي الله تعالى عنه بناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلت في الوادي، حتى نزلت في الوادي وسلم عليه الصلاة والسلام، ونزل من ناقته عن ناقته عليه الصلاة والسلام، وقال لعمار هل عرفتهم؟ لما رجع عمار بعد أن طردهم رجع قال هل عرفتهم؟ قلت قال لا يا رسول الله، إنما عرفت رواحلهم ولكن لأنهم كانوا متلثمين. فقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما أرادوا؟ قال لا يا رسول الله لا أعلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما أرادوا أن يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق العقبة، يعني اسقطوهم من فوق هذا المرتفع عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء هؤلاء المنافقين 14 منافق أو 15 كما في بعض الروايات أو 12 كما في بعض الروايات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلذا كان يقال لحذيفة إنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه يترقبه إذا جاء أحد توفي للصلاة فينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أم لا يصلي، فإذا كان من الأسماء التي ذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه فيتبعه عمر، يعني لا يصلي عمر على هذا الرجل الذي لا يصلي عليه حذيفة، لأنه كان يعلم أسماء المنافقين، أعني أسماء هؤلاء المجموعة الذين أرادوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما أرادوا، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه. وإلا عموما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم النيات ولا يعلم النفاق، وإن كان النفاق قد يظهر على بعض الناس من ناحية العلامات، كما قال الله تبارك وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في بعض كلامهم يظهرون لك أو يظهر لك مكنون صدورهم. فإذا علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم الإيمان حقا في القلوب، وهو الذي يعلم النفاق في القلوب. والنفاق كما يقول أهل العلم كما لا يخفى عليكم على نوعين، نفاق أكبر وهو إضمار الكفر وإظهار الإسلام، إضمار الكفر وإظهار الإسلام، وهذا يوجد في الأمة إذا قوي الإسلام، إذا قوي الإسلام فيها المنافقون يخنسون فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أما إذا ضعف المسلمون ولا عادوا يهتمون لإقامة الشرائع يظهرون ويعلنون نفاقهم لأن قلوبهم ممتلئة به ولا يستطيعون أن يخفوه. فهذا النفاق يعتبر النفاق الأكبر، وهناك النفاق الأصغر وهو الأخلاق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فهذا النفاق يقول له أهل العلم النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهو لا يخرج من الإسلام. أما ذاك المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا لم يدخل في الإسلام نسأل الله العافية أصلا، لأن الأصل في الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبك، ليس رياء ولا سمعة ولا استظهارا أو إظهارا لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله وهي في بطون الضمائر وطيات الصدور، وإذا لم يعلم أحد ما مصيره غدا وما هو فاعله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فكيف يعلم حال غيره، وإذا لم يعلم مكان موته وما تدري نفس بأي أرض تموت فكيف يعلم أين يموت فلان ومتى يموت؟ لأن هذه الأشياء كلها من علم الله الخاص، ولا أحد يستطيع أن يدعيها، والذي يدعيها في الواقع هو كاذب، وهو بين شخصين، يعني الذي يدعي هذا إما كاذب يحذلق في الكلام ما إلى ذلك، وإما كاهن تنزل عليه الشياطين وتخبره بأخبار السماء، وستأتي الإشارة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وجملة القول إن الذين يدعون الغيب أو يدعون الكشف المطلق الدائم، ومنهم من يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطئ قط، ومنهم من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم أو الرمل، ومنهم من يستفتح بعلم الرمل، ومنهم من يطوف في الناس وفي يده كتاب للبحث عن الفأل، فإن كلهم كاذبون مزورون. نعم. هذا يعني المجموعة الذين ذكرهم هنا الشيخ رحمه الله تعالى هم ممن يدعي الغيب، أصحاب الكشف، وأصحاب الكشف أو الكشف كما يقال هو في الحقيقة دعوة مما يدعيه الطرقيين، مما يدعيه الطرقيون أنهم يستطيعون أن يطلعوا على الغيب من خلال الرؤى أو من الهواتف أو من الملائكة أو من الخضر أو ما إلى ذلك من الدعاوى الفارغة التي لا أصل لها في الشرع، فهذا ما يسمونه الكشف. أما النظر في النجوم فالمقصود به التنجيم، وهو الاستدلال على الأحداث الأرضية بحركة النجوم، الاستدلال على الأحداث الأرضية بحركة النجوم أو بالأبراج، وهو يعني كثير في بعض الناس، وهذا مما نجده في مثلا الجرائد، تجد أنهم يضعون البروج ويكتب تحت كل برج ما يتعلق به من نحس وسعد للناس الذين ولدوا في هذا البرج، وهذا في الواقع كله من الخرص والتخمين، فللنجوم لها علاقة بالنحس والسعد الذي يصيب الناس، ولا الرمل يعني ضرب بالرمل، ولا الفنجان يعني قراءة الفنجان، كل ذلك ليس له علاقة بما يصيب الإنسان من السعد، كما يقول لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فهذا كله من علم الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كلهم الذين يدعون الغيب بين شخصين أو على نوعين: النوع الأول الذين تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم أخبار السماء، فهؤلاء في الواقع من جنس الكهان، الذين تخبرهم الشياطين بالأحداث التي سمعوها من السماء، يعني أحداث سمعوها من السماء وجاءوا إلى أتباعهم من الإنس وبلغوهم بهذه الأحداث، فهذا في الواقع من جنس الكهان. والكهان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إتيانهم، فلما سئل عنهم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليسوا بشيء. وسئل عن إتيانهم قال: لا تأتيهم. قيل له عليه الصلاة والسلام: إنهم يصدقون، يعني يقولون الأخبار فيصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها الكلمة التي يسترقها الجن من السماء فيقرها في أذن الكاهن قر الدجاجة، يعني يضعها في أذنه كأنها نقر الدجاج، ثم يكذب معها الكاهن 100 كذبة. فإذا هؤلاء لهم أتباع من الجن يخبرونهم. فهذا نوع، جميع من يدعي علم الغيب إما أن يكون من هذا النوع، حتى لو كانوا شيوخا، يعني حتى لو كانوا شيوخ طرق أو من يزعمون أنهم أولياء أو يزعم لهم بأنهم أولياء، كلهم من يدعي علم الغيب إما أن يكون من هذا النوع، أو النوع الثاني والنوع الثاني هم الدجالون والمشعوذون، الدجالون والمشعوذون، وهؤلاء كثر، منهم الذين يزعمون النجوم والنظر في النجوم، والنجوم لا علاقة لها بالقدر، ومنهم من يقرؤون في الفنجال أو يقرؤون في الكف أو يخطون في الرمل. هؤلاء كلهم إذا لم يكن لهم تابع من الجن فهم دجالون كذابون، يعني أنهم فقط يحسنون النظر والكلام، وأما علم الغيب أو ما يقع لك من خير أو ما يقع لك من شر أو ما يكرمك الله به من رحمة أو ما يصيبك الله به من بلاء، فهذا لا طريق لهم إلى ذلك. وحقيقة الجميع أنهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنهم كلهم كاذبون مزورون، كلهم كاذبون مزورون، لا علاقة لهم بعلم الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى به. وهنا يقول الشيخ: ومنهم من يطوف في الناس، هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية، تجد أناس يمرون على البيوت يقرؤون الفأل له، أو تقرأ المرأة الفنجال أو الكف أو ما إلى ذلك، أو تجدهم في بعض زوايا الطرق موجودين يعرضون بضاعتهم. هؤلاء كلهم من الكذابين والدجالين، ولا يعني يأتيهم إلا الإنسان البطال، يعني الذي فارغ ليس عنده فهم لحقيقة الدين، وأن هذه المرأة أو هذا الشاب أو هذا الرجل من أين له أن يأتيه علم الغيب، من أين له أن يأتيه علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله: ويجب على المسلم الصادق أن يبتعد عنهم ولا يقع في شباكهم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وصدق عليه الصلاة والسلام، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء الواضحة الظاهرة، ومن هذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يؤتى هؤلاء الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك هذا وعيد شديد لمن يأتيهم، لمن يأتيهم. أما هم نسأل الله العافية، فباتفاق أهل العلم أنهم إذا كانوا يدعون الغيب فهم كفار، أن من يدعي علم الغيب فهو كافر، وهذا باتفاق أهل العلم كما سبق ذكر ذلك. قال رحمه الله: وأما من لم يدعي علم الغيب ولا يزعم أن له سلطانا عليه، بل يقول إن جل الأمر أنه قد يطلع على بعض الأشياء بحول الله تعالى، وليس ذلك في يدي ومكنتي، وليس لي أن أعلم ما أريده ومتى أريده، إنما هي لمحات ونفحات يجود الله بها علي، فإنما يمكن ذلك. ومن الناس من يكون صادقا في ومن الناس من يكون صادقا في قوله، ومنهم من يكون مزورا أو محترفا. نعم، هذا الكلام الذي قرأه القارئ حفظه الله هو في الحقيقة ليس من كلام الشيخ، هذا من التعليق على كتابه، وهو تعليق فاسد وليس تعليقا صحيحا. لماذا؟ لأنه زعم أن من الناس من يدعي علم الغيب وأن هذا من إيحاء الله تبارك وتعالى، وهذا غير صحيح. ادعاء علم الغيب كله باب من أبواب الكفر، لا يجوز لأحد أن يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. والله تبارك وتعالى قد رفع الوحي عن الأرض من ناحية أنه يوحي إلى أحد، ولم يبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو توراة له، ما عدا ذلك فالباقي أنه لا يوجد. وهذا النص الذي قرأه القارئ حفظه الله ليس من كلام الشيخ، وإنما هو من تعليق المترجم للكتاب، وإلا فالحقيقة أن علم الغيب باب موصد لا يعلمه أحد، وكلنا بشر، كلنا بشر ونعلم حدود البشر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له: قل إنما أنا بشر مثلكم. يتميز عليه الصلاة والسلام بماذا؟ إنما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو مثلنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه يوحى إليه، تميز بهذا المقام وهذا الاصطفاء من الله تبارك وتعالى. ولكن ما عدا ذلك البشر كلهم سواسية، وإذا كنا كلنا بشر فكلنا نعرف أنه لا مجال لنا إلى الوصول إلى الغيب، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لنا في الشرع وسيلة أو طريقة نصل بها إلى الغيب، فمعنى ذلك أن كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب، ما لم يقل إنها رؤيا ويكون في ذلك صادق، أنها رؤيا ويكون في ذلك صادق. والرؤى إذا أحسن الإنسان تفسيرها فإنها إذا كانت صالحة فهي من الله، وإذا كان الحلم فالحلم من الشيطان، والإنسان يحتاج أن يميز بين هذا وهذا. ولكن عموما الوحي قد انقطع، فلا يوحى إلى أحد بشيء من الوحي المتعلق بغيب الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر بيانه وذكره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يثبتنا جميعا على الصراط المستقيم، وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه، وأن يجعلنا من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيمين عليها والملتزمين بها والمتمثلينها في حياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الخضر هو ذكر الله تبارك وتعالى قصته في مكان واحد في القرآن الكريم، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر في سورة الكهف، وليس له خبر آخر في القرآن كله إلا في هذا الموضع. والخضر عموما رجل من البشر، و عند كثير من أهل العلم أنه نبي، لأنه قال في آخر الآيات بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصته من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالخضر نبي يوحى إليه كما يوحى إلى غيره من الأنبياء. وأصل القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام سأله رجل من بني إسرائيل، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. فالله تبارك وتعالى له قال لماذا ما رددت العلم إلي، يعني أن تقول الله أعلم، إن عبدنا خضر أعلم منك. فلذا رغب عليه الصلاة والسلام موسى أن يلقاه، وهذا دليل على عظمة العلم وقيمته، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرغب رؤيته لأنه يوحى إليه أو لأنه نبي أو ما إلى ذلك، وإنما علم من الله عز وجل أنه أعلم منه، فلذا رغب في رؤيته. فالخضر هذه قصته المذكورة في القرآن. ولكن للأسف أن كثيرا من الناس جعل الخضر ما يعني ما تستطيع أن تعطيه تعريفا، هل هو جني، هل هو إنسي، هل هو ملك، هل هو روح، هل هو بشر، يعني كل هذه الصفات، وجعلوه مخلدا وجعلوه يتصل بالناس، وجعلوه يعني أعطوه من الصفات التي أخرجته عن الصيغة البشرية. وليس هناك أي دليل شرعي، لأن الأمور الغيبية إنما نعرفها نحن ونعلمها من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر العلم عندنا، ما عدا ذلك يعني من أين؟ ليس لنا مصدر آخر من العلم، يعني نقرأ التوراة أو نقرأ الإنجيل أو نقرأ كذا، لا، هذا كلها كتب محرفة لا نقرأها ولا نأخذ منها العلم. العلم في كلام الله عز وجل وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجوده ولا استمراره ولا أنه يخرج للناس ولا أنه يلتقي بالناس، بل إن أهل العلم أهل السنة مجمعين ما عدا الخرافيين مجمعون على أن الخضر بشر من البشر، وقد مات في زمانه ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه ويظهر للناس. لماذا يرى الخضر أناس من الناس ولا يراه عموم الناس؟ إذا كان بشر سيرى، وإذا كان ليس بشر فهذه قضية أخرى. فلذا يعني كل ما ينسج فيما يتعلق بالخضر فهو في الحقيقة من الخرافات التي لا أصل لها في الشرع ولا أحد يستطيع أن يثبتها شرعا. ونكتة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الشيطان أن يأتيك في المنام ويقول أنا رسول الله ويتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتشبه يعني يعطيك صورة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل منعه من ذلك. لكن يمكن أن يأتيك في المنام ويقول أنا الخضر، ويمكن أن يأتيك خارج المنام ويخاطبك أو يعني يوصل الهاتف لك بنوع ما ويقول أنا الخضر. وهذا فيما أظن هو أكثر ما يعني جعل كثيرا من الناس يركض وراء هذه الشخصية ويعطيها هذه الصفات وهذه الأمور التي ليس لها في الشرع أدنى دليل، لا من قريب ولا من بعيد. وإنما الحكايات، خذ من الحكايات ما شئت، الحكايات كثيرة جدا والدعاوى كثيرة جدا، ولكنها كجرف انهار لا قيمة لها ولا تثبت عند التمحيص والبحث والتدقيق في الثبوت والصحة. أثابكم الله. يقول السائل: هل أستطيع لبس الحزام فوق ملابس الإحرام وأن ألبس الحذاء أعزكم الله في الإحرام؟ نعم، الحزام هو لحفظ حاجات المحرم، يجوز أن تضع تلبس الحزام وفيه يعني جيوب لحاجتك، فهذا كله لا بأس فيه ولا يتناقض مع الإحرام، وهو ضروري للإنسان لحفظ حاجته. أما النعل فهو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان نعلين، أن يلبس الإنسان نعلين في الإحرام، مثل هذا أو شنطة كذا لا تضر، ليست هذه، لأن هذا ليس من اللباس، هذا من إما لحفظ حاجة الإنسان أو ليكون يمسك إحرامه ويحفظ في نفس الوقت حاجته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا جماعة يعملون على حسب الإعجاز، على حساب الإعجاز العددي في القرآن وحساب الجمل والإعجاز العددي في آيات السور وبداياتها، وأنه سيحصل كذا في سنة كذا، فهل هذا يعد من رجم الغيب؟ نعم، يعد من رجم الغيب يقينا، لأن الحساب الجمل هذا حساب تستعمله العرب في حساب التواريخ وليس له علاقة بالشرع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله.